حشايبي وحان اقتراب وجنسي تراب ولكنني أعود ترابا وجنسي تراب التراب جنسي كانت أصل الخلق ولها في رمسي أعضايا من تحقى فيها نمسي منسي وعظامي لم تحقى فطلت دود الأخشاش القربى يرجع بدني وفيها نعود ومنها الخروج وقد قيل من يتضيع يرتفع ولا يرتقي للمعالي حرج إن يقولون اجلس ما عندي في دبس ما سم غير معبس كتراب الأرض قوس الدرب لا ملبس والشملة والدنفس نهوى القرش والشاش والديباج اليمني أنا ومليكي